امرأة حائض أو حصل عليها الحيض في رمضان ولم تقضي إلا بعد 9 سنوات لجهلها، هل عليها مع القضاء شيء؟ طيب إيش؟ امرأة الحائض أصابها الحيض في رمضان ولم تقضي الأيام إلا بعد 9 سنوات إلا بعد 9 سنوات لجهلها، هل عليها مع القضاء شيء؟ يعني في هذا العام فقط يعني والتسع السنوات يعني صابت هذه إذا كانت جاهلة فليس عليها شيء لأنها ما تعمدت، وإن أطعمت كما أفتى بذلك بعض الصحابة فحسن، لكن إذا كانت جاهلة فهي معذورة، لكن قد يقال إنه ليس لها أن تسكت هذه المدة لأنها جاهلة، لكن يمكنها السؤال، فإذا أطعمت فحسن، إذا كانت قادرة فالأفضل لها تطعم، تقضي وتطعم، إذا كان عليه 5 أيام تطعم كل يوم مسكين كيلو ونصف من قوت البلد، وإذا كانت فقيرة فليس عليها شيء.